تیرا دانا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن في خلق السماوات والأرض ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى. کثرت مار ہے صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حب دنیا سے تو بچا لگا جا رب ہاں سنا رب تعالی دے مغفرت